بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى سبحانه. لا أحصي ثناء عليه بأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ربي ورب كل شيء ومليكه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أشهد أنه أدى أمانات دينه وبلغ رسالات ربه وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فما تركنا يوم تركنا إلا على محجة بيضاء نقية صفية خالصة لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فجزه عنا وعن والدينا وسلف الأمة وخلفها وأجيالها إلى يوم القيامة خير ما جزيت به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم ما أحييتنا فأحينا على سنته، ويوم تتوفانا فتوفنا على ملته، وأوردنا حوضه واحشرنا تحت لوائه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم آمين. ربنا واجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، لا تجعل لأحد سواك فيه شيئا، وارزقنا صدق النية وإخلاص العمل، ولا تجعل في قلوبنا ما يكون أكبر فيها منك يا رب العالمين سلطانا، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأعتذر لكم أولا عن اضطراري في الأسبوع الماضي أن انقطع لقاؤنا، وتغيبت عن اللقاء الأسبوعي الحبيب إلى القلب الذي ألقى فيه إخوة والله ما أظن إلا أنني أراهم بعين البصيرة، وأعرف حالهم وأعرف تشوقهم إلى ربهم عز وجل وإلى طريق نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولكنها العوارض التي تعلمون وتعرض للإنسان في حياته، فقد تقطع مثل هذا اللقاء برغم أننا بحاجة إلى كل وقت وإلى كل أسبوع وإلى كل لقاء، حتى يعني نسأل الله ذلك حتى نتمم بفضل الله عز وجل استيعابنا لمنهج النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولقد كنا وصلنا يا أحبتي الكرام إلى أمر عظيم، وهو أن الإسلام بعد أن بنى بنيان المسلم الفرد والمسلم الأسرة والمسلم في حياته الخاصة في خاصة حياته، إذا به يلفته ويأخذه بكليته ليقول له إنك مكلف بقضية الإسلام ذاتها، مكلف برسالة الإسلام ذاتها، وأن قضية الإسلام لن يقوم بها القدر الغيبي، وإنما القدر الغيبي مع العمل الذي تقوم به، وأن قضية الإسلام لن تعطى لك كرامة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا كرامة لأحد من الصالحين، وإنما ستكون هذه القضية قضية شخص ومجتمع وجيل وصف يعمل في سبيل الله عز وجل ويقوم بما يجب عليه. وهنا انتبه المسلم إلى قضية كانت لأول مرة يقف عليها وينتبه إليها وتلفت نظره، وهي أنه مكلف شخصيا بأن يقوم بالعمل لدين الله. وأسمينا هذه الخطوة، وهي تأخذ رقم 14 في سلسلتنا حول الخطوات المرتبة التي بها أخرج النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة خطوة خطوة من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام، ومن ضياع الكفر إلى هداية الإيمان. بدأ أسميناها خطوة ميلاد فرضية وجوب العمل للإسلام، أنها أصبحت فريضة واجبة على الناس يجب أن يقوموا بها. ولذلك أيها الإخوة، عندما تحدثنا في الأسبوع الماضي في الأسبوع قبل الماضي في اللقاء الماضي يعني عن مسألة أننا أمام نصرة للدين، قلنا إن نصرة الدين جعلها الله شرطا، أتسمعون هذا التعبير؟ جعلها الله شرطا لتكفير الذنوب والسيئات، لا تكفر الذنوب والسيئات بمسلم أو لمسلم ترك نصرة الدين، وإنما جعلها الله شرطا. والآيات واضحات وقد سقتها وبينتها، ويعني أكثرت الحقيقة من ذكرها. نحن ذكرنا حتى الآن حوالي 50 نصا من القرآن والسنة في عبر لقائين، 50 آية أو حديث، 50 نص من القرآن والسنة تدل على هذه الفريضة وتكون مستندا لها. ولعلكم تتذكرون قول الله تبارك وتعالى واضحا نقيا في سورة المائدة، عندما يقول سبحانه وتعالى، يقول: وإذ قال الله إني معكم، إذ قال الله إني معكم، لئن، سمع كلمة لئن، إن الشرطية، إذا فعلتم كذا وكذا سيكون كذا وكذا، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي. ودي حاجات كلها ماشية معانا، نتكلم في الصلاة، نتكلم في الزكاة، نتكلم في الإيمان، مسألة ليست مستغربة، إنما الرابعة هي المستغربة، هي الجديدة. لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم، يعني نصرتموهم وكنتم بجوارهم أوتادا، تقف في كتفه كما يقولون، شرط أن تعزر، أن تنصر دين الله، وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم. تكفير السيئات، إن فعلت كذا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وراجعوها يعني بعد صفحتين مثلا من بداية سورة المائدة، في بدايات سورة المائدة ستجدون هذه الشرطية الواضحة في كتاب الله. ولقد ذكرت من قبل أمورا، بل ذكرت إن بيعة العقبة حدثت في مرحلة مكة، ومع ذلك بيعة العقبة هذه غيرت كيمياء كما يقولون، كيمياء وتفاصيل حياة، شوف يوميات، غيرت كيمياء وتفاصيل حياة الأنصار، لدرجة أنهم قالوا: لا خلاص، احنا شغلتنا حراس لهذا الدين، اذا اتيتنا يا رسول الله الى بلادنا سنقف حولك انصارا وحراسا حتى اننا سنحميك. وهذه هي هذا العقد، هذا هو عقد. انا كنت فاكر بيعة العقبة دي يعني اتوا ليسلموا، اتوا ليدخلوا في الاسلام، ويبقى بيعة العقبة قولوا لا اله الا الله محمد رسول الله، يقولوا لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، فننظر الى جمهور الناس ونقول تكبير، يوم يكبروا فرحنا بدخول قوم في الاسلام. انما اذا ببيعة العقبة عقد واضح على حراسة الدين ونصرته، ان نحميك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ودعوتك ودينك ورسالتك وعقيدتك، مما نحمي منه أزرنا. لما واحد لابس ملابس فتنزع عنه الملابس قطعة قطعة حتى يبلغ إلى الإزار الذي يستر أغلظ العورة، فإنه يدفع عن نفسه هذه الفضيحة، كما أنها كناية عن حمايته لامرأته التي لا يحل إزاره إلا يعني لشأن الخاص الذي تعرفون. فإذا تحولت حياة الأنصار إلى وقف، سمع الكلمة، إلى وقف على حراسة هذا الدين وعلى حمايته والعمل لنصرته وركز رايته. ويا إخواني، إذا كنت قد تحدثت في هذا وفي نفس الوقت أريد أن أعمق المعنى وفي ذات الوقت أريد ألا يتطاول الوقت معي، فاسمحوا لي أن نمر كمنهجنا الذي تحدثت فيه في اللقاء الماضي سريعا على النصوص. فستجدون حتى يا إخواني، سبحان الله، حتى في الأعمال الفردية أو في الأعمال الجزئية ستجدون أنه في كل عمل من أعمال الدين، يعني مثلا العمل للدعوة، العمل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، العمل للتربية، العمل للتعليم، العمل للإنفاق في سبيل الله، العمل للجهاد، العمل للهجرة، العمل في كل عمل من أعمال الإسلام، ستجدون نصوصا تبلغ بها درجة الفريضة، درجة الفريضة ودرجة التهديد لمن تركه. طب وإحنا مش مسلمين؟ هو أنا وحضراتكم النهاردة دلوقتي مش مسلمين؟ يعني لا ينطبق علينا أننا مهددون، ونسأل الله السلامة، بالنار وبالجحيم وبالعذاب إذا لم نفي، لم نوفي يعني، إذا لم نفي بهذه الفرائض وبهذه العزمات المفروضة علينا. اسمعوا مثلا في الدعوة قول الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. واسمعوا فيها أن من كتم علما، من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار. وأنتم بقى وأنتم تكتبون وبتعدوا معايا، ألحقوا هذا بالنصوص اللي ذكرناها في المرات السابقة، مثلا وصلنا لرقم 50 فتقول 51 52 وهكذا. يقول الله عز وجل: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ويقول من كتم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كتم علما، علم عنده، ألجمه الله بلجام من نار. ولذلك أقف أمام يعني إمام علماء المسلمين جميعا اللي هو سيدنا معاذ بن جبل، فهو إمام علماء المسلمين ومقدمتهم وأولهم كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. تجدون أن معاذا رضي الله عنه سمع من النبي حديثا صلى الله عليه وسلم، ولما سمع هذا الحديث لم يبلغ الناس به، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له كلمة معناها: إنك لو أبلغتهم بهذا سيتكلون عليه، وهم في هذه المرحلة المبكرة لسه ضعاف، لم يتمكن الإيمان من عزماتهم ومن قلوبهم أولا، ثم من عزماتهم وأعمالهم وجهودهم وبرامجهم ومناهجهم. فقال له: إذن يتكلوا. فمعاذ ظل يكتم هذا الحديث عنده حتى تمر المرحلة التي لا يزال الناس فيها يبنون مسلكهم. تعرفين دخل الناس في دين الله أفواجا في نهاية حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لابد من فترة استقرار كيف يترجمون هذا إلى عمل ومنهج حياة وأساليب. ولكنه عند موته أخبر بهذا الحديث، برغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تخبر الناس حتى لا يتكلوا، إنما أخبر بهذا الحديث يقول الراوي تأثما، يعني خوف الإثم وخوف الوزر. ولذلك فإن الدعوة إلى الله أيضا تدخل بهذا في نطاق الفريضة التي فرضها الله، وتدخل في نطاق التهديد الذي هدده الله تبارك وتعالى للناس إذا ما أعرضوا عن هذا. حتى الآية التي يذكرها كثير من المسلمين، كلنا نقرأها ونتلوها لكن ولا يفهمون معناها، اللي هي: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني من كل مجموعة من الناس، بلد مثلا أو محافظة أو ولاية أو شيء، فلولا نفر من كل فرقة منهم، قبيلة، عيلة، أي حاجة، طائفة، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أفهامنا القاصرة جعلتنا نظن أن هذا أمرا جزئيا لبعض الأمة. وأنا أسألكم، هي الآية دي موجهة إلى الفرقة الكبيرة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، ولا موجهة الى الطائفة، يعني بيقول للطائفة انت انبعثي انتوا الاثنين ثلاثة اللي هتخرجوا من البلد من القرية تتعلموا، بيكلف الاثنين ثلاثة، ولا بيقول لجمهور الناس عليكم ان يكون من عملكم ان تكفلوا وجود الدعوة الى الله ووجود العلم. الآية يا إخواني موجهة إلى كل المسلمين، أن مسألة توظيف الدعاء وتوظيف العلماء في الذين يكفون لكل طوائف المسلمين وفرقهم وبلادهم، إنما هو أمر موجه إلى كل مسلم وليس لهذه الفرقة وليس لهذه الطائفة الصغيرة. يقول تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ثم وظيفتهم أن يسمعوا هذه الفرقة اللي ما خرجتش اللي ما راحتش البعثة، بعثة التعليم، هذه دورنا أن نسمعها، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذن الآيات التي دلت على الدعوة إلى الله عز وجل والأحاديث التي دلت على الدعوة إلى الله عز وجل وصلت إلى درجة الركنية والفرضية. اسمع حديثا في منتهى البساطة، عبارة عن مبتدأ وخبر، عبارة عن كلمتين اثنين، حديث عبارة عن كلمتين اثنتين فقط، مبتدأ وخبر أركان الجملة. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين هو النصح، هو النصح. فقالوا النصح لمين؟ يعني نعمل ايه؟ قال لكله، لأئمة المسلمين وعام لله ورسوله وكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، ومبتدأ وخبر. الدين هو النصيحة، الدين. فإذا ما أخذت ركن الدين وقلت والله أنا أصلي مش قادر، فإن ولذلك يا إخواني هدم الدين يأتي من هدم هذه المعاني. ومن عجيب الأمر أن هذه النصوص من آيات وأحاديث معروفة عند الناس، لكن إحنا قلوبنا هي اللي ماتت من كتر ما بقينا بنسمع الدندنة، وأصبح الكلام المكرور لا يناسبه عمل معمول به، بقت الأحاديث تأتي والقلوب ماتت، لأنه معروف الدين النصيحة سمعتها قبل كده. طب ولكنها ركنية الدين. لذلك أيها الإخوة، هذا هو كما قلت لحضراتكم ركن الدين الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه في نص جديد على سبيل الأمر بلغوا عني ولو آية، بلغوا، اشتغلوا بالتبليغ. نضر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها، وعاها فبلغها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. أنا باخد اللي أنا بسمعه لازم أعيه وأعيه وفي ذهني أن أعيد حديثه. وأنا كان ابني وهو صغير كنت أشرح له الدرس، أحيانا أشرح له موضوع لم يكن درسا مدرسيا، كلمه كده في موضوع يعني بطريقة لطيفة بقصد أن يفهمه، فلما أفهمه أقول له طيب قول لي بقى فهمت؟ آه. طب قول. قال لي أنت ما قلت ليش، شوف الجمال، قال لي أنت لم تقل لي أن أنا يعني أسمعه بحيث أكون قادر على أني أقوله لك مرة تانية، فأنا فهمته لكن ما أقدرش أشرحه كده. فقلت له طب المرة الجاية لما أحكي لك حاجة تبقى عامل حسابك. فسبحان الذي أعطى القدرة لهذا الطفل الصغير جدا، لم يكن سنه قد وصل يمكن 5 سنين أو 6 سنين أو 7 سنين، شيء لا أقل من 5 سنين، إذا به في المرة الثانية، وهو الذي عجز في المرة الأولى أن يكرر لي ما قلت، في المرة الثانية يقول لي ما قلت، وأنا أهتم بأن يفقه ويفهم وليس أن يحفظ، فإذا به يفهم ويستدل. إذن سمع وقالتي وفي وجدانه أنه يسمعها ليعيها ليحفظها ليكون قادرا على إبلاغها، فرب مبلغ أوعى من سامع. هذه هي صناعة الإسلام. إذا انتقلنا من مرحلة الدعوة العادية إن يا ناس أسلموا وادخلوا في دين الله إلى مرحلة التعليم. لا ده أنا بعلمك باب كامل فقه، أركان علم، أصول علم. فهل تتصورون، هل يا إخواني تفاجؤون أنه حتى هذا يبلغ في دين الله وأنا أمر بسرعة على النصوص درجة الفرضية ودرجة تهديد من يتركه بأنه مهدد بأن يعني يخصه الله عز وجل بعذاب أو بعقوبة في يوم من الأيام. ولعلكم أظن يعني هذا الحديث مسموع سمعتموه من قبل كثيرا، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج إلى المنبر وقد وضحت في قسمات وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم وضحت في على قسمات وجهه الشريف علامات الغضب، ولم يكلم أحدا ولم يلتفت إلى أحد وتوجه إلى المنبر وصعد المنبر وخطب الناس: أيها الناس، ليعلمن أقوام جيرانهم وليفقهن أقوام جيرانهم، يعني الناس لازم يعلموا جيرانهم ولازم يفقهوا جيرانهم، أو لأعاجلنهم بالعقوبة في الدنيا وليعذبنهم الله يوم القيامة. ثم نزل من على المنبر بنفس حالته هذه التي عاينوها، عاينت حالك الغضبان، ونزل من على المنبر واتجه إلى بيته ودخل بيته. إلى أي درجة تلفت النظر هذه الطريقة التي أخذت بألباب الناس وهم يسمعون؟ فجلس الناس في حالة من الذعر واللوعة يتذاكرون، هو من يقصدهم؟ من الذي قصدهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ فلان؟ لا، يمكن عيلة فلان، يمكن بني فلان. وظلوا يتذاكرون وهم في هزة، حتى إذا وصلوا أنه قصد صلى الله عليه وسلم قبيلة فلان، عيلة كاملة، قبيلة بني فلان، وكانوا قد أسلموا قديما، أسلموا من مثلا 10 سنين 5 سنين 7 سنين، فعلموا الإسلام، وكانت لهم قبيلة أخرى، بلد تانية، قرية تانية، عيلة تانية حديثة الإسلام، يعني هذه فئة قديمة الإسلام ودي فئة حديثة الإسلام، وكانت الفئة حديثة الإسلام لم تتعلم الدين. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن القدامى عندهم علم والجدد ليس عندهم علم، هؤلاء لا يعلمون هؤلاء، فصعد المنبر يعنفهم ويهددهم. فجاءت القبيلة التي فهمت أن الأمر يخصها، جاءت والله وكأني بها ترتجف، فيا مسلمي اليوم، يا مسلمي اليوم اعقلوا. اذا كان الانسان النهاردة في العمارات والبنايات يبقى في بسطة واحدة مع شقة اخرى ولا يصل اليها منه شيء من الدين، كأنما وضع سدا منيعا، وهو هيقولها وصله زي ما اقول له: تعالى يا اخي كل حتة كيك وشوية شاي، يشرب معايا شاي وتعالى نقعد شوية، ويقعد معاه في دردشة واجعل الدعوة تتسلل. إنما نحن قلوب ماتت، حتى أصبح الإنسان الذي يقوم الليل ويطيل التهجد ويختم القرآن في أسبوع في هذه الشقة، في هذه الشقة بجواره إنسان تارك للصلاة وربما شارب للخمر، وده ممكن جائز وارد، إنما لا يحدث بينهما هذا الاتصال بالدعوة. فجاءت هذه القبيلة كما قلت لكم كأني بها جاءت ترتجف تستمهل النبي، تقول له اعمل معروف يا رسول الله، امهلنا صلى الله عليه وسلم، امهلنا بس سنة واحدة وسنأتيك بهم وقد علموا كل ما نعلم. فكان الناس في هذه السنة يرون هذه القبيلة الصالحة بعد صلاة العصر في كل يوم، بعد ما خلصوا أشغالهم في النهار وفي الصباح، يخرجون من ديارهم يمشون في الطريق من قبيلتهم إلى القبيلة الأخرى، يصلون إليهم ويدخلون في بيوتهم، كل واحد يدخل في بيت، يجلسون مع أمة كاملة القبيلة الجديدة، يعلمونهم ويفقهونهم ويدرسون لهم الدين. هل يبقى لمسلم وهو لا يعلم ولا يفقه ولا يضيف من عذر وقد سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا الحديث الذي ذكرته هو: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. لذلك أنتم متصورين المشايخ الذين يصعدون المنابر ويجلسون في المساجد يعني بيؤدوا نشاط؟ لا ده هؤلاء مضطرون شرعا أن يبلغوا العلم وإلا كان لجاما من النار يعني إيه يلجمون به. أيها الإخوة أنا الحقيقة قبل حتى أن أفيد إحنا ذكرنا النصرة وذكرنا الدعوة وذكرنا الأمر بالمعروف وذكرنا النهي عن المنكر وذكرنا العلم حتى التناصر بين المسلمين وبعضهم. يعني أنا واحد مسلم في جنبي شفته في مشكلة هل أستطيع أن أتركه؟ ده حتى العمل الذي هو مبني على هذا أو منطلق من هذا مش يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأضيف إلى النصوص لا يقفن أحدكم موقفا يضرب فيه رجل ظلما فإن اللعنة تنزل على من حضره حين لم يدفعوا عنه. اللعنة ده اللعنة هي الطرد من رحمة الله، طرد من رحمة الله إذا لم أنبعث لمناصرة. ولو أن شخصا تعرض لمشكلة أو لقضية أمام محكمة وكنت بطبيعة الحال أنا في دكان البقالة أشتري بعض المربى ولا الجبنة ولا الزيتون وشفته وخلاص أنا فاضي، أنا مالي أنا فاضي وأنا قاعد للناس، فإذا حدثت واقعة وكنت أنا الشاهد عليها ومضيت خلاص روحت، إنما طلبني أو علمت بدون أن يطلبني أن الشهادة مطلوبة على هذه الواقعة. إذا بدين الله، إذا بقرآن الله يحتشد كما نقول في تعبيراتنا ليقول ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، فأضطر أن أخرج من بيتي وأركب وسيلة مواصلاتي وربما أمشي في الشوارع المزدحمة وربما أسافر لأمثل أمام محكمة جايز وهذا حرام، القضاء يرموا الناس الشهود لغاية الساعة 2 و3 تعذيب. القضاء في الإسلام كان يبدأ الجلسة صباحا بالشهود، يعني في الجلسة قبل ما ينظر الخصومات يبدأ القضاء اللي فيها شهود الصبح، فيقولوا ليه القاضي؟ قال فإن الله يقول لا يضار كاتب ولا شهيد، ما يجيش الشاهد يضار بأنه يجي 9 الصبح وإلا الجلسة يمكن تخلص 9:30 ويقعد لغاية الساعة 3:30 ولو مشي الناس تخسر القضية فيبقى الشاهد قاعد زي ما يكون أسير. هذا حرام على كل قاض يفعل هذا، فإنه يجعل الشهود في حالة تعذيب وفي حالة إضرار، والله يقول لا يضار كاتب ولا شهيد. ولذلك كما قلت كان القضاة كالقضاء الإسلام دي سننه أن يبدأ أولا بقضايا الشهود عشان يبقى على مقاس على مقدار الوقت الضروري لاضطرار المطلوب من الشاهد أن يأتي ويؤدي شهادته ويمشي. ولذلك يا إخواني يذهب الشاهد ولو تحمل المشقة من أجل أن يقيم العدل، يقول تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. بل في مجال النصرة بين المسلمين، هو المسلم أنا عايز أبقى مسلم، أنا عايز أكون مسلم وأريد أن أدخل الجنة، فإذا بي أفاجأ بأن المسلم حتى الحديث يقول المسلم وأخو المسلم، طب يعني الحمد لله احنا اخوات وربنا يبارك لنا فيك يا عم الحاج حاجة جميل، إنما يخرجنا الإسلام من أنها رومانسية إلى الحقيقة التطبيقية. يقول المسلم وأخو المسلم لا يخذله، لا تخذله، مدام طمع فيك في شيء لا يجوز أن تخذل المسلم، لا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره. وما إيه قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فأصبحت أنا المسلمين اللي حوالي دول بقيت مسؤول عنهم جميعا. بل حتى الحديث المشهور جدا المعروف يعني بين الناس اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان، يقول يشد بعضه بعضا. انت عارف لما تحط طوبة فوق طوبة اللي بيشدهم لبعض الاسمنت، تحطوا اسمنت عشان الطوب ده يتشد، وإلا بس كتف قانوني ولا غير قانوني صغير يوقع راسة الطوب اللي يهده، انما لو يشد بعضه بعضا بالاسمنت يخبط في دماغه هي اللي تنكسر، ينكسر قرنه وتنكسر دماغه ولا ينكسر الحائط لانه يشد بعضه بعضا. طب انا مطلوب مني ايه اذا كان المبتدأ والخبر بيقول المسلم واخو المسلم ولوازم ذلك أني لا أخذله. ما هو المطلوب؟ لذلك اسمع الحديث العظيم الذي يبين لك العلاقة بين المسلمين اللي بتخلي كل مسلم شغلته العمل لدين الله في نصرة إخوانه. يقول الله تبارك وتعالى عن المسلمين: يسعى بذمتهم المسلمون ذمة واحدة، كل المسلمين دول ذمة واحدة، يسعى بذمتهم أدناهم أقل واحد فيهم وهم يد على من سواهم. هم يد على من سواهم. أنا بستغرب والله، أبو سفيان زعيم الكفرة، طبعا أسلم وصار سيدا لنا رضي الله عنه من الصحابة، إنما وكان زعيم الكفرة في كل قتال بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش، يجي قبل غزوة الفتح يميل يقول يوطي على الحسن ابن علي سنه 4 سنين، يقول لي يقول له يا بني قل لقد أجرت قريشا، فيخطفوه من قدامه بسرعة قبل أن الولد يكرر الكلمة ليه. وهو للدرجة دي لو الولد الصغير قال لقد أجرت قريشا يجير عليهم أدناهم وهم يد على من سواهم، طبعا هذا على كلام تفصيلي في الحكم الشرعي في هذه المسألة، ليس هذا محله، إنما أنا يعني أكلمك عن الظاهرة بس، إنه اتخذ الولد بسرعة تعالى هذا لا يجير ولا يجير على رسول الله ولا يجير وهذا لا يفقه شيئا، تعالى يا ولدي. ثم إذا انتقلت يا إخواني حتى من التناصر بين المسلمين وبعضهم إلى مسألة أخرى، وهي مثلا على سبيل المثال النطق بكلمة الحق. أنتوا فاهمين النطق بكلمة الحق حتى لو في خطورة، حتى لو في اعتقال، حتى لو في تعذيب، حتى لو في إبعاد، حتى لو في من حق المسلم أنه يقول والله أنا مش هقدر أقول بقى خلاص كل سنة طيبين كفاية كده. تسمع كلاما عجيبا والله، ولكنه في النهاية يجعلك تقول ما من كلمة مطلوبة من مسلم إلا سأؤديها. يقول تبارك وتعالى، يقول أولا خلينا نبدأ حتى من أقوال الصحابة وهي دليل من الأدلة في أصول الفقه على قدرها. يقول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول للأمة: لا خير فيكم، لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعها. الله، إذن كلمة الحق شرط خيرية للأمة. ولذلك كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا هابت، عارفين هابت، عارفين الرعشة، عارفين إذا هابت أمتي أن تقول للظالم أنت ظالم، ليس بمعنى فجاجة القول يا ظالم، لا مش معنى كده، وإنما أن تقرر أن تبين له ظلمه. إذا هابت أمتي أن تقول للظالم أنت ظالم فقد، ها تفتكروا فقد إيه؟ فقد إيه؟ أذنبت مثلا، او مثلا يعني انحرفت، او فقد مثلا يعني فقد ايه حصل ايه؟ لا، حاجة افظع بكثير، تبقى خلصت، فقد تودع منها، لم يعد فيها امل. الحديث يقول كده، اذا هابت امتي، اذا حصل، اذا هابت امتي ان تقول للظالم انت ظالم فقد تودع منها، انتهى الجيل ده خلاص، يستبدل قوما غيركم دول، خلصوا. يا رباه، الى هذه الدرجة؟ نعم. وفي الرواية الاخرى: فباطن الارض خير لهم من ظاهرها، يموتوا ويدفنوا تحت الارض احسن لهم ما يبقوا عايشين فوق الارض. كلمة الحق حياة الامة، ولذلك جعلت خير الجهاد وجعلت سيادة الشهداء. أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، لأنه من غير كده الأمور تتعوج وتفضل معوجة ويزداد العوج. إنما أفضل الجهاد ليس جهاد النظالم والمدافع والطائرات والسيف والدرع والرمح، أفضل الجهاد إقامة الحق كلمة حق عند سلطان جاهل. وسيد الشهداء سيد الشهداء مع أنه والله يعني إحنا شفنا شهداء عظام جدا، إنما سيد الشهداء رجل قام، يا الله على الكلمة، قام إلى إمام جائر، لم يقل إلى إمام كافر، إلى إمام جائر، ولم يقل قال فأمره ونهاه فقتله، فقتله، هو ده سيد الشهداء. دين يقول للناس إن كلمة الحق لا تستلزم أن تنزل حكم كفر، وإنما يكفي أن يثبت الجور والظلم والحيدة والانحراف، قول الحق. طب أنا بصلي يا جماعة وبدفع الزكاة وبصلي قيام ليل والست منقبة ومحجبة والدعاء ما شاء الله والذكر وبفضل الله الصدقات والمساجد وبسم الله ما شاء الله وعندنا صدقات جارية وزي الفل كما يقولون وحاجة جميلة جدا، بهذه النصوص، وهذه النصوص ليست من عندي، هذا كتاب الله مباشرة، أنا بجيب لكم الآية بنصها وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ينفع بقى؟ ينفع يعيش الناس بعد ذلك حياتهم لسه في متسع يقدروا يعيشوا بعيدا عن قضية الإسلام؟ ممكن يزعم إنسان أن للمسلم حياة غير حياة دينه، أن للمسلم أي حياة؟ لا، احفظوها كلمة، احفظوها وبروزوها، المسلم الذي يريد أن يدخل الجنة لا حياة لمسلم إلا حياة دينه فقط، ما يقدرش يعيش منعزل على الدين. وأنا بقول لكم الكلام ده وببني على 70-80 نص قلتهم لغاية دلوقتي في 3 محاضرات، 70-80 نص من القرآن والسنة ليس فيه النص إلا وهو يقول إن من انحرف أو قعد أو تراجع أو تكاسل عن القيام بالعمل لقضية الإسلام كإسلام بصرف النظر عن الطاعات الفردية والعبادات الفردية مهدد بالعذاب وبألا تكفر عنه سيئات وبألا يدخل جنة وبألا وكل ده وحاسب، وارجعوا كما شئتم إلى كتب التفسير الراشدة جميعا، لو عرفتوا تطلعوا لي كتاب تفسير واحد لم يقل بالمفاهيم اللي ذكرتها لحضراتكم في تفسير الآيات دي، واحد، لو هناك مخالف واحد فقط من المفسرين قال ان الكلام ده مش موجود، يعني الامر مستقر. ولذلك لما الاستاذ محمد قطب كتب كتابه الشهير اللي هو هل نحن مسلمون، هل نحن مسلمون، ويريد تقروا الكتاب ده، هو الرجل بيثير سؤال بسيط جدا، بيقول هو ده كان مفهوم الإسلام عند الصحابة عاشوا كده؟ طب احنا عندما صرنا هكذا احنا كده يا ترى مسلمين؟ هو ده اللي ربنا عايزه؟ هو ده سؤال مبسط ويظل يجيب من خلال هذا. ولذلك يا إخواني نحن يجب أن نقف أمام هذه النصوص وندرك ونشرق ونتفتح ونفهم. تعال إلى النص التالي، ويا رب تكونوا عارفين تعدوا 70 يعني كده، ربنا يوفق يا رب العالمين. مثلا حتى في الحديث الذي يتعلق بقول الله تعالى الدين النصيحة، أنا ذكرت لحضراتكم من شوية كده الدين النصيحة، إنما تعالى لبقية الموضوع، الدين النصيحة لمن يا رسول الله؟ قال لله ورسوله وكتابه ولأئمة المسلمين، يعني الأمير الحاكم السلطان الرئيس السيد رئيس الجمهورية جلالة الملك المعظم مش عارف سلطان معرفش مين، هو ده ولأئمتهم ولأئمتهم. ولذلك النص التالي يعني المشهور إنه مثل المسلمين وبعضهم كده كمثل قوم ركبوا في سفينة وقسموها على دورين، نصهم في الدور اللي فوق ونصهم في الدور اللي تحت، وعملوا تنكات المية خزان المية فوق في السفينة كده، عملوا لها برجع ولا حاجة وخلاص دي التنك المية. فالناس اللي تحت قالوا بقى احنا قريبين من المية الحلوة العذبة النيل والفرات والحاجات الحلوة، كل شوية نطلع للناس اللي فوق نزعجهم ونمشي في وسط البطاطين وفي وسط، يعني ما احنا نجيب الراجل كده يعمل لنا فتحة صغيرة ونحط طبة وحنفية، ولما نحتاج نروح فتحين ناخد مية من النهر على طول مية عذبة. فلما بدأوا يعملوا كده اللي فوق نزلوا لهم ايه بتعملوا ايه، انتوا بتخرقوا السفينة عشان نغرق؟ قالوا لهم انتوا مالكوا، احنا مش قسمناها، انتوا فوق واحنا تحت، مالكوش دعوة بينا، احنا احرار. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول فلو اخذوا على ايديهم، لو منعوهم بالقوة مع انه مكانهم لنجوا ونجوا جميعا، ولو تركوهم بمنطق انه مع موضوع متقسم وكل واحد في حاله لهلكوا وهلكوا جميعا. طب يعني عايز تقول ايه يا رسول الله؟ قال انا بقول لكم يعني اول حديث كده، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. يا ربي اللي فشل في حدود الله واقع فيها والقائم عليها، لا لي دعوة بقيام القائم على حدود الله ولا بأعاني الواقع في حدود الله، إنما لي دعوة بالعلاقة بين القائم أنه ينهى الواقع في حدود الله من أن يستقر الوقوع في حدود الله وفي حرمات الله على هذا النحو. فاضل إيه؟ تفتكروا لسه فاضل حاجة؟ أدي القيام على حدود الله، فاضل لمسلم حاجة يعرف يعيش كده من غير المخاطر دي، بدون هذه المخاطر في حمل راية الإسلام وإن أدت إلى المخاطر؟ تعالوا أيها الإخوة أدلكم على بعد مذهل آخر، غير المسلمين خاص، غير المسلمين، غير الكفرة، النصارى واليهود، أهل الذمة، اسمهم أهل ذمتنا، ده ذمتي، أنت في ذمتي. يعني إيه في ذمتي؟ يعني أنا لو اعتدى عليهم عدوهم أنا مكلف أبذل دمي وعنقي في سبيل الدفاع عن هذا الكافر ضد عدوه. ليه؟ قال لك ده في ذمتك، الله جعله في ذمتك، قال هم أهل الذم، أهل ذمتك، ذمة المسلم، عهد المسلم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، أجره احميه، يعني شيل السيف، ولو جاء أحد يعتدي عليه هضيع حياتي وحياة ولادي وولاد عمي والعيلة والناس والبلد عشان ادافع عن مشرك. يا اخي القرآن بيقول لك بالامر فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنة. ما تقولوش خلاص انا اقمت عليك الحجة واتيتني وكلمتك يلا اخرج بقى، ابلغه مأمنه وصله للمكان اللي يأمن فيه. ايه ده؟ ايه ده؟ طب انا هشتغل امتى بقى دكتور ولا مهندس ولا زراعي ولا صحفي ولا محامي؟ اشتغل امتى؟ ده انت خليتني قائم على دين الله، حتى غير المسلمين حطتهم في رقبتي وفي ذمتي، حتى ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول من اذى ذميا او انتقصه شيئا من حقه كنت خصمه يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته. فاضل ايه يا اخوانا؟ اما احنا عايشين ازاي اجانب عن الاسلام للدرجات دي؟ عايشين ازاي يا ترى بالشكل ده، متصورين ان بيننا وبين الطاعة وئاما؟ فاهمين ازاي ان احنا كده مرضين لله رب العالمين؟ منين جبناها؟ منين وعشرات الايات والاحاديث تنهمر بغير هذا؟ تعالوا ايضا يا اخواني، والحقيقة ان انا حتى لا يضيق الوقت، لان انا مضطر النهاردة اجاوبكم، يعني اعلق على مسألتين هامتين جدا، والحقيقة انه مهما كانت الامور لن يسع الوقت كل البيان. فتعالوا اذا يعني اكاد اكتفي بيان، وانا والله اشعر كما لو كنت لم اقل شيئا، لما تركته بتكلمني عن 50-60 نص، ده القرآن فيه ما يزيد عن 1000 نص من النصوص تربط في الاعناق هذه الامانة، تربطها ربطا. انتوا عارفين الاية التي ذكرتها لكم الان اللي هي في سورة المائدة اللي هي ايه؟ وقال الله اني معكم لئن اقمتم الصلاة واتيتم الزكاة وامنتم برسلي وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار. عارف الاية اللي بعدها ماذا تقول؟ تقول فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. يعني بسبب الميثاق ده اللي هو الشرطية، مش انا قلت لكم لئن ده شرط عبارة عن أداة شرط إن وفعل الشرط وجواب الشرط، فبما نقضهم لهذه الشرطية لهذا العهد لهذا القانون المحكم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. يا ربي اقروها في سورة المائدة هتلاقيها آية مثلا 12 13 11 يعني في الآيات الأولى من سورة المائدة اقروها اقروها ويعرفوا ان احنا لما بنروح نقف قدام القارئ يقعد يقرأ لنا جزء من القرآن في ليالي رمضان الكريمة تمر علينا بس بنقول والله وصوته حلو وصوته جميل وخلاص، انما هذا قرآن ليطرق القلوب وهذه القلوب هي اللي بتفهم فتكون لهم قلوب يعقلون بها. شايف الآية الرائعة اقرأوا سورة الحج قلوب يعقلون بها يعقلون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وأنا مش عارف إذا كنت اطلعت ولا لأ على البحث اللي سنة 2009 بحث طبي وأذاعته، يعني أنا الحقيقة عندي واحد ربنا يجزيه خير يعني معتبرني الظاهر طبيب لأنه بس جزاه الله خيرا كل ما يطلع موضوع يروح مكلمني فيقول لي في سنة 2009 وأرسل لي ترجمة لهذا البحث صدر لأول مرة بحث اكتشفوا 2009 يعني السنة اللي فاتت اكتشفوا فيه أن القلب هو الذي فيه خلايا العقل التعقل داخل القلب. احنا كنا قبل كده يمكن نقول الفهم في المخ لكن في مؤثر من القلب عليه او شيء، لا ده اكتشف ان الخلايا اللي موجودة في القلب هي التي تعقل، وهذا شيء نظر في مؤتمر في امريكا في سنة 2009 وحضره علماء الطب في العالم كله كندا وايطاليا وفرنسا والمانيا وغيره ونظر البحث ونوقش ويكاد ان هو يكون يعني طبعا عامل ثورة عندهم حاليا انما لم يعني لم يستدرك عليه احد. تعالوا بقى بسرعة يعني اذكر الامور المشهورة جدا اللي انا الحقيقة اخرتها للنهاية لانها مشهورة، يعني الهجرة مثلا. الهجرة لما جاء وقتها انا يا جماعة بلدي مسلم وبصلي وصوم وبقرأ قرآن وما فيش حد يدوس لي على طرف ولا شيء اهاجر ليه؟ فاذا بالحديث وهو يقول ان بفرضية العمل الاسلام يقول لك لا انت هتهاجر لانه مصلحة الدين هناك، انت هنا لا مشكلة عندك لكن مصلحة الدين هناك فاترك مصلحتك واذهب لمصلحة الدين. طب يعني موازنة مصالح؟ لا اسمع بقى، لا ايمان لمن لا هجرة له، اللي مش هيهاجر اعتبروا الايمان نفسه بتاعه محذوف. لا اهاجر اهاجر وفورا اذا ده ساعتها يعني، ما لانه جات لي اسئلة هل علينا الهجرة الان، ده موضوع هنتكلم فيه بعد شهر كده واحنا بنتكلم في الخطوات اصبروا علينا. ويقول آية عجيبة جدا في المصحف وافتحوا المصاحف وشوفوها، وهذا في عداد النصوص اللي بنذكرها. الآية في خواتيم في الآخر خالص آخر أربع خمس سطور في سورة الأنفال، مش أنتوا آمنتوا؟ آه يا رب آمنا وناس محترمين جدا الحمد لله. طيب مش المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض؟ أيوة يا رب، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يدعو على من سواهم وآخر جمال. طيب بس من سيكون مؤمنا ويظل معرضا يعني رافضا انه يتحرك للدين حتى ولو هجرت بلده وأهله ساعتها، انا مش بتكلم عن الآن في تفاصيل هنذكرها يعني ما يعني لا انفي ولا اثبت الآن، انما يقول ايه؟ يقول لهم طب اسمعوا كده، وآية في اخر سورة الأنفال بنصلي بيها وكل حاجة، يقول والذين آمنوا ولم يهاجروا، أهو مؤمنون أهو بس كل الموضوع لم يهاجروا، والذين آمنوا ولم يهاجروا ها مالهم؟ ما لكم من ولايتهم من شيء، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض، دي ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، لحد ما يفهموا أن الدين فرض عليهم يشيلوه ويقوموا بيه نبقى نقول ان لهم بيننا وبينهم ولاية. افتحوا المصحف يا جماعة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، يقول تعالى والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولاياتهم من شيء حتى يهاجروا. حتى اذا استنصروكم طلبوا ان تنصروهم ويستنصروكم في في في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. لا تنصر المسلم على كافر اذا كنت بينك وبين الكافر ميثاق او عهد. يا خبر ابيض، لا ده موضوع كبير. ويقول تبارك وتعالى، والحقيقه ان الانسان يعني ينظر الى هذه الايه بلحظه الموت لمن كان في مكه وجاءه الموت وهو موحد مسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ويقوم الليل قد يعلم الله إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار، وموحدين في وسط المشركي مكة وجاءهم الموت، هما فقط لم يهاجروا، كتبت عليهم الهجرة ولم يهاجروا بس. فإذا بالآيات تقول الذين تتوف إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، ما هي ظالمين لنفسهم بأنهم تركوا كتلة الدين تهاجر وبقوا وحدهم في بلد هكذا. يقول إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا، الملائكة بتقول لهم فيما كنتم مالكوا انتوا سايبين الدنيا وقاعدين هنا ليه مع انكم مسلمين وموحدين وجنة وطاعة، فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض. مستضعفين في الارض وقاعدين ليه في ارض الاستضعاف؟ واذا نزلت بدار ذل فارحلي، امشي، قاعد تعمل ايه في دار تذل فيها وتذل عقيدتك ليلا ونهارا؟ لا تأخذوا من هذا مفهوما الآن، اصبروا علي شهر ولا شهر وشوية إن شاء الله هنوصل. يا كريم يا رب يا ترى مني عيش كما يقولون. يعني يقول إن الذين تتوفوا الملائكة الظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. طب بقيت الدردشة بقى بين الملائكة وبين اللي بيموتوا دول في وقت الاحتضار، قالوا البعض إيه؟ قال فأولاء خلاص، قال فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. مين دول اللي مأواهم جهنم؟ موحدين. الآية بتقول مش من عندي، في سورة النساء ارجعوا لها، إلا المستضعفين من الرجال اللي بلغ درجة استضعافهم من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. طفل والأطفال من الرجال والنساء والولدان. الآية وصلت صعوبة يعني إحكام الفريضة إنه بيتكلم عن الولدان اللي هم غير مكلفين أصلا، إن العذر إنهم لا يهتدون حيلة لا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، مش عارف الطريق، مش عارف السكة، مش عارف حد يشيله اذا بلغ من الاستضعاف هذا. انما غير كده الاستضعاف العادي اللي يقدر يخرج بيه لابد ان يخرج. ماذا بقي؟ ودول موحدين. ده انا لما اشوف واحد موحد جنب ابو جهل وابو لهب وعقبة ابن ابي معيط اقول ربنا يكرمه، ده في ايه احسن من كده؟ كفاية انه اوجد التوحيد في ارض المشركين. انما لا فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. أكتفي بالهجرة في هذا، بس أقول لكم حديث في مسألة الهجرة اللي هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول فيه أنا رسول، يقول أنا بريء ممن بقي بين ظهراني المشركين، بريء منه. وهو أنا بعد ده كله آمنت بالله ورسولي عشان رسول يقف يقول لي أنا بريء منك؟ ليه يا رسول الله؟ لأنه ما ينفعش تعب. ولذلك صهيب لما قالوا له اترك مالك لتهاجر ما كانش بيتبرع، ما كانش بيتطوع، كان بينقذ نفسه من النار. يا أمة الإسلام اليوم أنقذي نفسك من النار، أنقذي نفسك من النار. ووصل صهيب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وصل صهيب بدون نعال، ال الشبشب ولا الجزمة اللي في رجله دابت اهترأت لأنه خرج بغير مال. وتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم على صدر حنون وقال له ربح البيع، بيع ربحانا يا أبا يحيى، بيع ربحانا يا صهيب، لأنه أصل ساعتها مأواهم النار، اشتري نفسك يا أمة الإسلام. طبعا إذا كانت دي الهجرة، الجهاد مشهور، يعني مش محتاج إذا وجب الجهاد القعود عنه مشهورة الآيات، وكفاية عندكم الثلاثة الذين خلفوا جيش بالكامل ذهب يجاهد وثلاثة من الصادقين تخلفوا، حاصرهم المجتمع لدرجة أنه لا يكلمهم، لا يسلم عليهم، لا يرد عليهم سلاما، لا يبيع لهم طعاما، لا يشتري منهم، لا يزورهم، لا يقبل زيارتهم. الرجل بيكلمه ويقول له السلام عليكم ما يقدرش يرد عليه، يسأله حتى إذا ضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت. عارفين الثلاثة دول شهدوا كل الجهاد وكل الغزوات، هي بس الغزوة دي فقط، وظروف، وسنهم كبير، بعضهم سنه كبير، ويعني ومع ذلك ما فيش. يعني الجهاد في سبيل الله إذا وجب، والحقيقة الآيات كثيرة جدا في هذا، لدرجة الآية المشهورة اللي هي انتوا فاكرين انكم داخلين انكم هتوردوا على جنة بدون هذا، يقول أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فاكرين الجنة تيجي، ما أنا قلت لكم في آية سورة النحل، ثم إن ربك للذين هاجروا اتظلموا وبعدين هاجروا وبعدين جاهدوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. اقروا من بعدها، تعالوا في المصحف وحطوا عليه بالقلم الفسفوري بيسموه الهايلايتر والكلام ده، يعني حطوا عليه العلامة كلمة من بعدها، إن ربك من بعدها، من بعدها لغفور رحيم، والآية في سورة النحل. وارجعوا إلى إجماع المسلمين سلفا وخلفا، وإجماع حكاه أكثر من 17 عالما من أئمة العلماء عبر الأجيال، كما ذكرت المراجع التي جمعت وأحصت، إجماع أنه إذا ديست أرض المسلمين ولو بطريق الخطأ، واحد بس كده من جنود الكفرة دخل حط رجله على الأرض، فقد وجب الجهاد على المسلمين جميعا، صغيرهم وكبيرهم وحرهم وعبدهم ومدينهم، وبغير إذن دائنه، ويخرج الابن بغير إذن أبيه، وتخرج المرأة بغير إذن زوجها، ويخرج إذا يعني سامحوني إذا جزمة كافرة حطت على أرض مسلمة، في أراضي مسلمة فضلها الوقت ما فيش عليها هيمنة أمريكية وعالمية، في فاضل لنا إيه نعيش وهذا لسه في متسع. يبقى إذن يا إخواني الحقيقة أنا يعني سأضطر لأن الوقت سيخرج مني إنه أكتفي بهذا، إنما أدي الدعوة، أدي التربية، أدي التعليم، أدي الإنفاق في سبيل الله. لما الإنفاق بقى مش اللي هو التبرع الشخصي، واحد جعان وكلوه، واحد عريان كسوه، لا، ده الإنفاق في سبيل الله. الرسول عليه الصلاة والسلام في سبيل الشأن العام، زي تجهيز جيش العسرة، الرسول عليه الصلاة والسلام طلع وقال للمسلمين انتوا سايبين الدنيا بالشكل ده ازاي، لينفق امرؤ من ديناره. دينار النهاردة يسوي له بتاع مثلا 800 جنيه 1000 جنيه بالمصري، يعني بالسعودي يطلعوا قد ايه، مثلا 400 ريال ولا 500 ريال ولا يعني حاجة زي كده، وبالاماراتي ونفس الكلام يعني كده خلاص. ده الدينار. فقال لينفق امرؤ من ديناره، وبعدين قال لينفق امرؤ من درهمه. درهم ده جنيه مصري، يعني نص ريال ولا تلت ريال ولا معرفش قد ايه، قطري ولا اماراتي ولا سعودي. لينفق امرؤ من ديناره، لينفق امرؤ من درهمه، لينفق امرؤ من بره، من القمح، من شعيره. يقول الراوي حتى وجدنا انه لا حق لاحد منا في فضل لديه، شوية المية اللي عندي لم يعد لي حق فيما يبقى عندي. فإذا الدعوة فريضة والتربية فريضة والإنفاق في الشأن الإسلامي العام فريضة خلاص ما عاد. تفتكروا يا إخواننا لسه يستطيع مسلم أن يعيش سالما كده نقيا ينوي أن يدخل الجنة ولا يقوم بواجبات دينه عليه؟ أظن أن المسألة قائمة وواضحة. وأختم هذا التطواف بشأن المسلم في النهاية تجاه أسرته ولاده يقول إيه؟ واصطبر عليها، أمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، يقول أدبه سبعا ولا ترفع عصاك عنهم أدبا، ما نحل والد ولده خيرا من خلق حسن، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. خلاص بقى، خلاص أصبح المسلم هو من يقوم بقضية الإسلام. التانيين دول برا النطاق تماما. وأظن أنني الآن عندما أقول لكم هذا بعد مثلا 70-80-90، إحنا لغاية الأسبوع اللي فات ذكرنا 50 نص، فالنهاردة يعني إحنا يمكن وصلنا كده إلى 80-90 نص، وإن كنت أنا بذكر سريع، إنما اللي بيكتبوا بيحصوا دول ربنا يكرمهم، ياريت يبيضوا الكلام ده والله، ويعني حتى بينهم وبين بعض ينشروه لوجه الله، يصوروه من بعض تجميع. وهذه نماذج وليست كل شيء. بهذا يا إخوة لم يبقى لمسلم، احفظوا بقى الجملة دي وبروزوها فعلا، لا حياة لمسلم إلا حياة دينه، لا مجال لحياة مسلم إلا أن يحيا لدينه، والذي يعيش بغير ذلك لا يمكن إطلاقا. ولذلك يعني أكلم إخواني القاعدين لا بيعملوش حاجة وأقول لهم رجعوا موقفكم من رب العالمين، حددوا هتقولوا إيه ربنا، أنتوا بعيد قوي، بعيد قوي قوي قوي جدا، وأعداؤنا ينفقون على الإسلام، بيصرفوا على الإسلام، بس الإسلام اللي ما فيهوش عمل بيصرفوا كتير جدا حتى يرضوا الناس في شعائرهم ويصرفوهم عن العمل. فاعملوا معروف، انتبهوا أنكم المصيبة الكبرى في أمة الإسلام اليوم، اللي هو الفصيل المسلم الذي لا يشتغل للإسلام، هي دي المصيبة الكبيرة، ده الحمل اللي على ليه؟ لأنه عندهم ما يرضيهم، الكافر كافر والفاجر فاجر والفاسق فاسق، إنما المسلم اللي بيرضي نفسه عنده ما يرضيه، وهذه مشكلة كبيرة وهو الحمل الكبير على أمة الإسلام. أيها الإخوة الأحباب، اسمحوا لي أعلق سريعا على بعض القضايا التي بسرعة جدا. أولا فيما يتصل بمشروع المؤدب، أنا والله أشهد بأن هذه الأمة أمة مليانة فتوة في داخلها من خلال الرسائل التي أتتني بشأن هذا الموضوع، بشأن هذا المشروع وأفعال الناس. مسلمين لا ينقصهم إلا أنهم يعرفوا الطريق، بس لو عرفت تعرفهم الطريق فيهم فتوة وهمم عالية وفي تجمعات ضخمة وإمكانات هائلة ومبالغ وطاقات وقدرات. وأنا بشهد بهذا وأنا عارف أن ده موجود، لكنه مع ذلك أثر فيه. ولكن خليني أتكلم عن القسم الثاني اللي هي رسائل التساؤلات بشأن هذا المشروع، معظمها بتدور حوالين المعوقات. يعني تلاقي مثلا سيدة أرسلت تقول إن إحنا اجتمعنا حوالي 8 سيدات واستطعنا أن نجمع في الجلسة بالتليفونات وإحنا قاعدين تطوعات بأكثر من 3 مليون كذا، 3 مليون عملة اللي هي في بلدها، يعني هي تعيش في بلد من بلاد العربية، 3 مليون، قول 3 مليون مثلا أي حاجة، ريال جنيه أي حاجة، في قاعدة. ولكن وبيبتدوا يطرحوا المعوقات. المعوقات دي يا إخواني هي صلب شغلكم. يعني مثلا يقول إيه، ولكن المشكلة وجدنا أن المشكلة أن إحنا بعضنا لا يعرف بعضا، فمش عارفين نوصل، فبيقولوا لي يا ريت توصل بين الناس. طب ما أنت خلي، مدام وجدت معوقا قبل ما تريد أن تفعله اشتغل في هذا المعوق، قول طب إزاي أربط بين العناصر المتعددة، ده شغلك، هو ده شغلك ودايما كده انا عايز اوصل لهذه الغاية، لكن في قبلها معوق، يبقى شغلي ازالة هذا العائق. برضو اللي بيقولوا المشكلة وضع منهج، عارف يا فضيلة الشيخ لو في ايدينا منهج ننطلق به ننطلق، انما ما عندناش منهج ننطلق به. طب ما ده برضو شغلكم، مواقع الانترنت مليانة مناهج، المساجد والاخوة اللي بيشتغلوا فيها عندهم مناهج تطبيقية قد كده وركام 10-15 سنة شغل، مليان مسابقات وحواديت وحكاوي واساليب. المشكلة انتوا في التواصل، في وضع الوصلة، اللمس، اللمسات بين الناس. برضو اللي قالوا عن المعوقات يقولك ولكن المشكلة نحن ندرك جلال الرسالة، انما اباء الاولاد اللي هنشتغل معاهم مش مدركين جلال الرسالة بنفس الصورة اللي احنا مدركينها، ففي فجوة بيننا وبينه. خلاص اصبح دورك وعملك ان انت تعمل دورات او لقاءات او اجتماعات او رسالة جواب او كتيب للاباء تفهمهم رسالة التأديب والتربية. اذا مش تقعدوا انتوا تفكروا وتطلعوا عوائق وترسلون بها الى الدعاء، لا، انت اذا وجدت المعوق حتى البسطاء يقعدوا يقولوا طب نحله ازاي ويشتغلوا، انما لابد فلا اقتحم العقبة انك تقهر العقبات والعوائق لتستمر. ومحور المسألة هي تحقيق الوجدان لدى الطفل، انه تسلب لبه تعطي له عنصر خلاب يحب من ورائه الإسلام. وأنا طبعا كان عندي ما أريد أن أقوله لرسالتين في هذا الموضوع مشروع المؤدب، لكن علشان المرة الجاية إن شاء الله أتكلم فيها بإذن الله تعالى. إنما يعني على كل حال، وعلى فكرة موضوع التربية والتوجيه جايز يبقى بالحواديت، جايز يبقى بالمسابقات بالرحلات، يعني ليس مجرد إلقاء أو شيء من هذا القبيل. أيها الإخوة، الأمر الأخير الذي أستغفر الله العظيم من أنني يعني أرجعته للنهاية وضاق الوقت، ولكني أريد أن أذكره بسرعة أيضا، هو ما يتعلق بالعدوان الشديد جدا على المسلمين سواء في غزة أو في أوروبا أو في أمريكا. طبعا ده كلام ما ناخدوش في دقايق، إنما الواضح لنا الآن إن الخطة الجديدة اللي بيتبعها دول الغرب، أمريكا وإنجلترا وفرنسا وإيطاليا، وإنها ليست خطة بالصدفة، إحنا كنا فاهمين إنها أفعال صدفة، لكن واضح من كثرتها ومن تناغمها معا إنها خطة، إنهم قرروا يضعوا خطة لاستفزاز المسلمين اللي عايشين في البلاد الغربية ونرفزتهم ومحاصرة طاعتهم ومحاصرة عقائدهم ومحاصرة شعائرهم. يصدر قرار بمنع النقاب، يصدر قرار بمنع الحجاب، يصدر قرار بان ما فيش طالبة تقدر تدخل المدرسة وهي تضع على رأسها غطاء شعر، يصدر قانون بمنع بحظر بناء المآذن، يعمل استفتاء بحظر بناء المآذن، يحاول يدخل على البلاد على المساجد يمنع فيها اشياء معينة وخطأ، ويفضلوا يحصروا بعد الحرية والاباحة اللي كانت موجودة بحيث يرسم رسوم كاريكاتيرية توجه الى اهانة النبي عليه الصلاة والسلام واذاء مشاعر المسلمين، يقول المسلمين يستفزوا. الكلام ده كله واضح الان انه هو خطة منتظمة ليبلغوا هذه الغاية، بحيث انها تبقى مقدمة انهم يبتدوا يصفوا، لانه انتوا عارفين انه اسرع الديانات نموا في العالم هي الاسلام. يعني لغاية النهاردة عدد اللي بيسلموا في امريكا، اللي بيسلموا في المانيا، اللي بيسلموا في فرنسا، اللي بيسلموا في ايطاليا مهول، هم نفسهم مذهولين، فهم يريدون ان يعكروا ويلوثوا سمعة الاسلام عن طريق ان هم يعني ايه ينرفزوا المسلمين ويحصل الكلام ده. والحقيقة ان هذا الكلام، الحادثة بتاعت نيويورك اللي هي كانوا هيفجروا الكلام ده، دي على فكرة احتمال كبير تكون متفبركة ليست حقيقية، هو مفيش انفجار ولا واحد مات ولا حاجة، انما المسألة سهلة، عبوة والناس يمسكوها وبعدين ياخدوا واحد يعزلوه عن الدنيا ما بيتكلمش، الله اعلم، جايز تبقى متفبركة كتكئة علشان يشددوا بقى ويعملوا اشياء. فانا بس انبهكم الى ان هذه خطة، انما نعمل ايه ده موضوع نتكلم عنه في مرة قادمة، انما على كل مسلم ان يعلم ان المسألة بهذه الصورة، ولا يجوز للمسلم ان يتخلى عن شعائر دينه حتى لو اضطر لترك بلد يمنع فيها من الطاعة او يجبر على المعصية. انا بس حبيت اعطيكم هذا، وان كان وانا مش مضطر اقول كده، او يعني خلي ده للمرة القادمة ان شاء الله. الجديد في مسألة غزة انه بدأت بعض النظم العربية تنزل تعذيبا ببعض العاملين الفلسطينيين في هذه البلاد. والحقيقة انه انا يعني وقد انتهى الوقت تقريبا، عايز اقول لحضراتكم انه يعني انا اتكلم عن الموضوع ده في المرة القادمة ان شاء الله، انما ادعو اخواني اهل غزة في الداخل الى التآزر، والى انهم يجتمعوا معا وألا يتفرقوا أبدا، لأنه إذا حدث الآن أدنى تفكك بينهم وبين بعضهم، أدنى تفكك ستكون محنة العمر بالنسبة لهم، محنة العمر. الرهان الآن هل نحن نتماسك معا ونتآزر معا فيتفكك خصمنا وخططهم، أم نتفكك نحن تحت تأثير ضرباتهم فيجتمعون هم وقد نجحوا؟ الرهان الآن أينا أشد تماسكا وتآزرا، وأينا أسرع تفككا. والذي يحدث الآن في بلاد الغرب وفي أوروبا إن الشعوب بدأوا المسلمين هناك قاعدين يدقوا على خسة المقاطعة وخسة الحصار الواقع على غزة وخسة سيطرة وتجويعهم، انه بدأ الكلام، وانا ادعو انه الانتخابات القادمة في بلاد المسلمين وغير المسلمين وكله تطرح هذه القضية، تطرحها. لازم انه احنا سايبين غزة ازاي بهذه الصورة، لازم الشعوب تبتدي تشعر بخسة اللي هيحصل، انها يبتدي الشروخ في الجدار. انجلترا فيها اشياء، وفرنسا فيها اشياء، وايطاليا فيها أشياء، وألمانيا فيها أشياء، والسويد فيها أشياء. التشرخات هتبتدي، وتأكدوا أن الأمر سوف يتطور. ولذلك أنا أدعو إخواني في داخل غزة الكريمة إلى أن يشتد تآزرهم، وأن يهجروا أدنى نزاع بينهم، وأدعو الإخوة أن يطرحوا هذا الأمر على الشعوب، درجة الخسة في هذه المقاطعة، وإن شاء الله لا يشرخن الله جدورهم. فالله عز وجل يقول عمن سبقهم إنه فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ويقول الله عز وجل إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. أسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، وأن يغيث قلوبنا، وأن يحييها بحياة الإيمان، وأن يجعلنا ممن يرضى الله تبارك وتعالى عنهم. اللهم عاملنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، ولا تعاملنا بما نحن أهله، فإنا نبرأ إليك من ذنوبنا وخطايانا. ربنا خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.